تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون برقية تهنئة من الرئيس الروسي بوتين بمناسبة الذكرى 72 لتحرير كوريا. عبر مرسلها عن ثقته بأن زيادة توثيق علاقات الصداقة والتعاون البناء بين البلدين يتفق مع المصالح المشتركة ويساهم في إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومجمل مناطق شمال شرقي آسيا. وأتمنى للقائد العلى كيم جونغ أون صحة جيدة ونجاحا، ولجميع أبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سعادة ورخاء.